فظهر هذا الخلق جليا واضحا في حياة الصحابة، وتأدب من تبعهم بالإحسان به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فحسنت أخلاقهم وكملت أحوالهم. إنه خلق الإنصاف. هذا الخلق الذي جاء في القرآن في ستة مواضع صراحة بوضوح وجلاء، وفي مئات الأحاديث والمواقف من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وفي مئات الآثار التي جاءت عن التابعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. الإنصاف الذي هو مرادف العدل، الإنصاف الذي هو مرادف العدل، يعني تقول أنصفت يعني عدلت. وهذا الأمر به قامت السماوات والأرض، فإذا غاب الإنصاف من الحياة وغاب العدل منها فهو إذن بهلاك من فيها. ولذلك تعالوا بنا وبهدوء شديد نبين ما قاله أهل العلم في هذا الباب. قال أهل العلم: والإنصاف هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تعامله كما تحب أن يعاملك، وأن تنصفه من نفسك وأن تنصفه من نفسه. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ الإنصاف في حال ظلم أخي أن أدفع الظلم عنه، وهذا فرض واجب لمن قدر على ذلك. أما أن يكون ظالما فأمر يحتاج إلى سؤال واستفسار: كيف يا رسول الله؟ قال: أن تمنعه من ظلمه، أن تنصفه من نفسه، أن تعينه على نفسه، فيرجع بعيدا عن الظلم فيدخل معك في دائرة الإنصاف والعدل. ولذا أيها الأحبة الكرام، كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة آمن مجتمع يمكن أن تتخيله. ينام الإنسان آمن على نفسه، آمن على ماله، آمن على عرضه، آمن على أرضه، آمن على بيته، لأنه يعلم أن الإنصاف والعدل شعار المجتمع كله. يبيع ويشتري وهو يعلم أنه لن يغشه أحد. لماذا؟ لأنه في مجتمع تربى على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وليس الإنصاف والعدل فقط مع من تحب ومع من توالي. وهذا مدخل مهم في الخطبة، فإنك حينما تنصف مع أخيك المسلم أمر طبيعي، حينما تكون عادلا مع أخيك ابن أمك وأبيك هذا أمر طبيعي. إن أنت معاه ده أخويا وده أخي وده قريبي وده صاحبي وده حبيبي، لابد وأن أكون منصفا مع هؤلاء. وهذا أمر لا يحتاج إلى تعليق ولا يحتاج إلى مزيد بيان، لكن الإنصاف الحقيقي أن تنصف عدوك، أن تنصف عدوك. كيف تنصف عدوك؟ فهذا لا يستطيع إلا كامل الإيمان الذي ارتقى بإيمانه إلى أعلى منزلة، لدرجة إن عدوي لما يعمل حاجة كويسة أقول إن دي كويس، وإنه أحسن في دي، وإنه أصاب في دي، ولا تمنعني عداوته من هضم حقه. انظر إلى هذه القصة والتي نزلت بشأنها 9 آيات من سورة النساء بتبرئة رجل يعيش في مدينة النبي. هل يا ترى هل هو من السابقين الأولين؟ لا. هل هو من المسلمين الصادقين؟ لا. إنما هو رجل يهودي. رجل يهودي يعيش في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي رجل من المنافقين اسمه طعمة ابن أبيرق. يسلق درعا ويخفيه في جوال من دقيق، في درع من دقيق، ثم يحمله على ظهره ويسير به في الشارع ويذهب إلى بيت اليهودي. يطرق عليه الباب، من؟ قال أنا طعمة. ففتح، قال مرحبا، قال اجعل هذا أمانة عندك. بيلبسها له، قال له اجعل هذا الجوال اللي مليان دقيق اللي هو الدرع المسلوق، قال له اجعل هذا أمانة عندك. راجل بيهتم اليهود، مجتمع آمن، ما فيش عداوة بين حد وحد، في معايشة والحياة ماشية. قال خلاص أدي الحد، لا أنا لا أخذ منك. وكان هذا الدرع لرجل يسمى قتادة ابن النعمان. فاكتشف السرقة فأبلغ الحقون يا ناس، سرق درعي وسرق دقيقي وطعامي. من الذي رأى طعمة؟ رجل من المسلمين. فجئ بطعمة، هل سرقت يا طعمة؟ قال أقسم بالله ما حصل، والله ما حصل، أنا أسرق من التهموني، هي حصلت. وماشي بالنظام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة إيه؟ بالاسم، حرامي وبجح. فبحث الناس خلف الدقيق فوصلوا إلى بيت اليهودي، فتحوا البيت، فتشوا البيت، جابوا الدرع الدقيق، أنت حرام. انظر معي إلى هذا الموقف، يهودي ودرع قتادة عنده والبينة عنده قائمة عليه. أنا لو في الموقف ده أو الفرصة نقطع رقبته ورقبة اللي خلفوه، ده يهودي، ده يهودي. قال والله ما سرقت، وإنما جاءني به طعمة ابن أبير. لكن الدنيا واضحة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحكم على اليهودي، فإذا بالسماء تتدخل. أنت مسلم وأنا مسلم، انظر معي وتأمل حينما تتدخل السماء لتنصف رجل يهودي. أفلا ينصف الرجل نفسه من نفسه؟ أفلا ينصف المسلم أخاه المسلم؟ أفلا يكون المسلم حريصا على العدل والحق في مجتمعه؟ فتنزل الآيات، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تنزل الآيات لتبرئ اليهودي وتتهم المسلم دون مجاملة أو محاباة. إن هذه الصورة، إن هذا الموقف والذي بسببه نزلت هذه الآيات لنحن أحق به في زماننا هذا الذي غاب فيه الإنصاف بين الرجل ونفسه وبين الرجل وغيره. ولذا أيها الأحبة الكرام، كان تحقيق الإنصاف حتم لازم في حياة كل مسلم. وكما ذكر العلماء أن أول وأعلى درجات الإنصاف أن تنصف ربك، أن تنصف خالقك من نفسك بحيث تقر له بما يستحق وتصرف له ما يحب، وألا تشرك نفسك فيما لا ينبغي إلا له. أكرر وبالراحة، إن أنت مع الله جل جلاله لا بد وأن تكون منصفا. وكما جاء في الأثر والرواية فيها ضعف، في سندها ضعف، لكن معناها صحيح، حينما يخاطب الله عز وجل خلقه ويقول جل جلاله، يقول خلقتك وتعبد غيري. انظر معي بالراحة، خلقتك من يولد الله، خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواك، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتودد إليك بنعمي وأنا الغني عنك، وتبتعد عني بخطاياك وأنت أفقه شيء إلي. معنى واضح، حينما تكون عبد لله مش لحد ثاني، ثم أنت ترجو غيره وتخاف من سواه وتتوكل على غيره وتظن أن الرزق بيد سواه، فتبيع هذا الدين العظيم في قلبك لتحافظ على هذه الدنيا. وما الدنيا إلا بيد من؟ بيد خالقها سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي أن يكون العبد عبدا لله تبارك وتعالى، ولا تدعي نفسك شيئا مما له، فهو سبحانه وتعالى الملك الذي يحرك الكون كله، الذي يحرك الكون كله. كلامك بإذنه، وصمتك بإذنه، بكاؤك بإذنه، ضحكك بإذنه، غناك بإذنه، وفقرك بحكمته، صحتك من عنده، ومرضك برحمته. وهكذا أنت ليس لك شيء في الكون، وإنما أنت عبد تترنح بين قضائه وقدره. فلا تقحم نفسك فيما لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، فتختار من الرزق ما تحب، وهو لن يعطيك إلا ما أحب، وتختار من العمر ما تحب. أنا عايز أعيش عيشة طويلة، أنا عايز 150 سنة حياة، أنا عايز 200 سنة حياة، ولن تعيش إلا كما أردت. تريد الولد والله اختار لك أمرا آخر، تريد أن لا يكون لك ولد وقد اختار لك الولد، تريد زوجة أجمل وقد اختار لك هذه، تريد أن تفر من الدنيا وأنت لا تعلم ما خبأ الله لك في الآخرة، أن ترضى وأن تقف عند عتبات العبودية لله تبارك وتعالى، فلا تقحم نفسك فيما لا ينبغي إلا له سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه، قال وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، فمن الله جل جلاله، إنما أنت منك إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. فتنصف ربك سبحانه وتعالى فتقر له بالعبودية وتقر له بالألوهية وتقر له بالربوبية وتقر له بحسن الأسماء وكمال الصفات وترضى بقضائه وقدره فيختار الله عز وجل لك أكمل ما تحب وأكمل ما تسعى إليه. عارف دي ولا لا؟ إن أنت لما تسلم أمرك لله تبارك وتعالى وذلك مع الأخذ بالأسباب والسعي الحثيث الدؤوب في هذه الدنيا لإعمالها لما تسلم الأمر لله وتسعى يختار الله عز وجل لك كل ما تحب وكل ما تتمنى حتى ولو جاءك عكس مرادك فإن إيمانك بالله عز وجل يجمل لك القضاء والقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فلا بد وأن تنصف ربك من نفسك ثم تنصف نفسك من نفسك فلن تستطيع أن تؤدي خلق الإنصاف بين عباد الله المؤمنين إلا إذا كنت منصفا لنفسك من نفسك عادلا مع نفسك عادلا مع نفسك أي عادلا مع نفسك بحيث لا تدعي لها ما ليس فيه ولا تخبثها وتدنسها بالذنوب والمعاصي ولا تقحمها في معاصي الله سبحانه وتعالى. بص حواليك كده انظر حواليك ولو انت راجل مبتلى بالفيسبوك ألف صفحتك بس وشوف اللي فيها هتلاقي الكل يفهم في كل شيء سياسة ماشي صد ماشي اجتماع ماشي دين ما يصيبش كل حال كل شيء يتكلم ويحط لما تيجي تسأله هو انت فعلا فيك ده كله يقول لك طبعا امال ايه تفكر ايه ده انا بفهم في كل حاجه. ظلمت نفسك يا اخي. قال اهل العلم نصف العلم لا ادري. عشان تبقى عالم لازم تتعلم تقول ما اعرفش لازم تتعلم تقول ما اقدرش لازم تعلم دي عشان تبقى فعلا عالم. انما يا اخي عالم في السياسه وعالم في الاقتصاد وعالم في الاجتماع وعالم في اللغه وعالم في الطب وعالم في الهندسه كل ده بني ادم كل ده في انسان بتضحك على مين؟ قال الله عز وجل في كتابه بل الانسان على نفسه بصيره عارف حقيقه نفسه كويس فلما يقف قدام المرايه يعرف ان هو جاهل في الطب وجاهل في الهندسه وجاهل في اللغه وجاهل في الدين وجاهل في كذا وجاهل ويعرف في حاجه كده صغيره لكن اذا خرج بين الناس تجمل واخرج من نفسه ما ليس في نفسه. ولذلك ايها الاحبه الكرام واسمعوها مني كاخ صغير لكم ان هذا لا يدوم طويلا ما بيعمرش. انت بتفهم بس الدول وتشوف ما بيطولش ثم تظهر الحقائق بين لحظة وأخرى ويظهر الجهل ويظهر الفشل ويظهر الغباء ويتضح الأمر لدى جميع الناس إن أنت ما بتفهمش وإن أنت ما بتعرفش. أكرم لي ولك إن كلمة أنت أقولها لنفسي بدل ما حد تاني يقولها لي. الأكرم لي ولك اني اصالح نفسي بعيوب نفسي بدل ما افضح على رؤوس الاشهاد. الاصلح لي ولك ان انا استر ما عندي من عيوب حتى لا يؤخذ علي انني فاشل في كل شيء وانني لا اعرف اي شيء ثم لا استطيع بعد ذلك ان امارس ما اجيد وما احسن وما ابدل. ان تنصف نفسك من نفسك فلا تدعي ما ليس فيها ثم لا تخبثها وتدنسها بالذنوب والمعاصي انظر معي، ومن لم يتب فأولئك هم إيه؟ طيبون، مفلحون. قال فأولئك هم الظالمون. ظلموا مين؟ ده واحد يدوب، ما بيصليش، ما بيصومش، ما بيزكيش، ما بيحجش، بيبص للنسوان، بياكل حرام، بس ما بيعملش اكتر من كده. دي حاجه تضر، اجيبه حاجه تضر، دي حاجه تزعل يعني؟ ان واحد بيعمل ده كله، دي حاجه تودي في ده، دي حاجه توجع القلب. ثم هو راض بذلك وصابر على ذلك. ولما حد يجي يقول له كده حرام يقول له خليك في حالك، من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا ايه يرضيه. انت تعنيني وانا اعنيك، انت اخي وانا اخوك. ومن تمام ايمان وكمال اسلام ان احرص لك على ما احرص لنفسي. فما ينفعش انك تذنب وتعصي ثم تقول انا منصف انا عادل. لا، كيف تكون منصفا او عادلا واول من ظلمت هي نفسك التي بين جنبيك، التي حينما تقف على شفير جهنم سترى الجلد يتكلم والعين تتكلم والبطن تتكلم والرجل تتكلم، ثم أنت تقول لها تبا لكن من أعضاء، فعن كن كنت أناضل، عن كن كنت أجاهد، تشهدون علي فتجيبك الأيدي والأرجل والبطن والرجل، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ثم تعذب أنت وجوارحك. أليس هذا ظلما؟ ظلما بينا يوقع الإنسان نفسه فيه. كذلك أيها الأحبة الكرام، أن تنصف نفسك من نفسك بأن تحملها على طاعة الله، تبقى عادل مع نفسك. إن لما أنت تيجي تقوم لصلاة الفجر ونفسك تقول لك ما تقومش، الدنيا ساعة، تصحى بدري، انت قادر، انت طول الليل شغال، وربنا غفور رحيم، يا عم ريح، يا عم كبر دماغك طلع لها نهار. ثم انت تقول لنفسك والله العظيم انت عندك حال، فجر ايه؟ كفايه ظهر وعصر ومغرب وعشاء، والحمد لله اهي الناس في الشارع ما بتعرفش انا بعمل ايه، وشايفيني شيخ وبيسلموا علي بوسون الصبح، ها، ويقول لي ازيك يا عم الشيخ، والله يعلم منك ما لا يعلمه الناس عنك، وهو هو الذي سيحاسبك، ليس بينك وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى الا النار. لا بد الاتيان بالفضائل كما نهيتها عن الرذائل. تقول لك الفجر لا، تقول لها لا اروح الفجر. مجلس العلم لا، تقول لها قدامي عشان نحضر مجلس العلم. انت عايز تروح النار ولا ايه؟ انا مش عايز اروح النار، انا مش عايز، ربنا يعذبني، قومي قدامي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي ان يكون الرجل مع نفسه اشد من محاسبة الرجل الشحيح لشريكه. عارف لما تكون مشارك واحد بخيل وتيجي تحاسبه يمسك لك الورقة ويقول لك معلش أصل في هنا شلن مش عارف راح فين. ممكن تقول لي راح شلن، ولو في قرش، لو في مليم هيحاسبك عليه. كذلك أنت مع نفسك لابد وأن تحاسبها على هذا النحو وعلى هذه الصفة. فإذا أنصف الرجل ربه من نفسه، وإذا أنصف الرجل نفسه من نفسه، استطاع أن ينصف العبادة من نفسه. وهذا أرجوه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فالإنصاف خلق ينبغي أن نسعى إليه وينبغي أن نتحلى به حتى نشعر بالأمن والأمان وحتى نشعر بالهدوء. وإذا جاء الإنسان بهذا الخلق على النحو الذي ذكر فحري به أن يكون بعد ذلك منصفاً لخلق الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس تفضلاً منك وإنما هو فرض عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، انظر معي وتأمل، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردفة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما ردفة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار من قيح ودم وصديد. انظر، حينما تكون في موقف تتعامل مع الناس اسمها معاملة. وكنا في الماضي نقرأ على غلاف الكراسات، غلاف الكراسات المدرسية اللي ما عادش عليها النهاردة إلا صور البنات وميكي ماوس وسوبر مان وسبايدر مان. كنا نقرأ عليها في الماضي: الدين المعاملة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، من زرع حصد. تعلمنا ذلك وقرأناه وكان ذلك يؤثر فينا، بل كنا نختار تلك الكراسة لنقرأ ما عليها لعل عليها شديد، يمكن حاجة كده نازلة نقرأها ونتعلم منها. انظر معي، الدين المعاملة، المعاملة على وزن المفاعلة، المفاعلة دي لا تكون إلا بين اثنين، مني ومنك، واحدة واحدة. هذه المعاملة ينبغي أن يكون فيها عدل وإنصاف. فليس هناك على وجه الأرض، ليس هناك على وجه الأرض شخص حاز الخير كله، وليس هناك على وجه الأرض شخص حاز الشر كله. ولن نجمع هذه، مش ممكن، مش ممكن إن أنا واقف بخطب الجمعة خطبتي كلها حلوة، لا يمكن، ولا خطبتي كلها صح، ولا خطبتي كلها غلط، فيها وفيها، يؤخذ منها ويرد عليها. ما فيش واحد على وجه الأرض نقدر نقول له حال الصواب كله، وإلا لكنا في الأرض نرى أشخاصا من أهل الجنة، لأن أهل الجنة فقط هم الذين لا يذنبون ولا يخطئون، وهم الموفقون في كل قرار يتخذون. إنما أنت في هذه الدنيا منك وعليك، منك وإليك، فينبغي أن تكون مع الناس كذلك. فالتعميم أيها الأحبة الكرام، يا معاشر المسلمين، يا أحباب رسول الله، فالتعميم صفة أهل الباطل. أهل الباطل فقط هم الذين يعممون الشهادات والأحكام. لو حصل من واحد حاجة وحشة ده كلهم كده، ولو حصل من واحد حاجة حلوة يبقى كلهم كده. وهذا مكمن الخطر، لأنه، وأرجو أن نركز معاشر الشباب خصوصا، لأنه يحدث طبقية في المجتمع ويحول المجتمع إلى معسكرين منفصلين، أنا واللي معايا وهو واللي معاه، إحنا وهم، ودك هم. والأشكال الجديدة اللي طلعت بإشارات جديدة وشعارات جديدة وطلبات جديدة وهلم جرة. ليه؟ لأنه ليس هناك إنصاف في الحكم على المواقف ولا في تقدير الأوضاع التي تجري حوله. انظر معي وتأمل إلى هذه المواقف التي أذكرها لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تحرك لا يتحرك لا بحب عصبي ولا بحب نسبي ولا بمجاملة باهتة لا روح فيها ولا كرامة لها، وإنما كان يتحرك بالعدل. العدل بقى ده يجي معايا أهلا وسهلا، يجي مع عدوي أهلا وسهلا، لكن في النهاية لا ينبغي أن يكون في المجتمع إلا العدل ولو على الأقربين. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا فاعدلوا، ده قليل، ولو كان ذا قربة، ولو كان ذا إيه؟ ولو كان ذا قربة. ده يجي ليه بقى؟ مهم ليه؟ عشان نبقى مع بعض، نبقى في خندق واحد، نبقى في صف واحد. مش هينفع ان انا انقذك وانت تنقذ، لا، انا عايز انقذ نفسي واصلح عيوب نفسي وعيوب اخويا اللي جنبي وعيوب جاري اللي جنبي، وكذلك في الناحيه الاخرى ينبغي ان يعاملني على هذا النحو ان انا اخوه غصب عنه اخوه، فينبغي ان يصوب لي وان يصحح لي. انظر معي الى هذا الموقف حينما سرقت المراه المخزوميه شريفة نسيبة وشغل أمرها الناس، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عايزين يكلموه إن يعمل عفو. يا رسول الله عفو، وده أعلى عفو ممكن الإنسان يحصل عليه، لأن ده عفو شرعي، مفيش فيه مؤاخذة عند الله. أنا ممكن النهاردة أعمل عفو عن ممكن مقتل قتل وشد من حبل المشلاوة دي في الشارع، لكن هيروح من ربنا فين؟ مهما أخذ عفو ما دام مجرم لابد وأن يحاسب. لكن شوف لما العفو يجي من النبي فهو عفو شرعي يشمل الدنيا والآخرة. اعفو عنها يا رسول الله. طب مين اللي يقدر يكلم النبي؟ زيد أسامة ابن زيد، فيروح يكلم النبي. النبي يسمع كل الكلام ويستغرب، هي معقول أسامة بن زيد بن حارثة بنفسه حبيب اللي متربى على ايديا هو اللي جاي يكلمني في حد من حدود الله؟ معقول؟ فيغضب النبي ويقول: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد إيه؟ لقطع محمد يدها. ما قالش بنتي ولا بنت رسول الله، ده جاب الموضوع منين؟ من تحت ان في انصاف وعداله بين كل الناس مهما كانت اجناسهم ومهما كانت انسابهم، فالكل بين يدي الله عز وجل سواء. وياتي رجل الى عمرو بن العاص فيروي له حديثا فيقول: اذا اقتربت الساعه، وهذا ما اختم به لتروا كيف كان انصاف الصحابه حتى من اعدائهم، ازاي الكلام ده بيحصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكون الروم اكثر الناس. سلم يا رب سلم، حتى يكون الروم اكثر الناس. هم العدد الكبير الغالبية في الأرض، الروم لأمريكا وأوروبا ومن حولها، يبقى هم أكبر شريحة في الأرض. فقال عمرو بن العاص: يا رجل انظر ما تقول، اللي أنت بتقوله ده. فقال: إنما أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمرو بن العاص. قال: أما وقد قال فإن فيهم خصال حسنة. هيقول الكلام الطيب في مين؟ في الروم اللي هم في هذا الوقت اعداء المسلمين. فان فيهم خصال حسنه، الا انهم اثبتوا الناس عند فتنه وازرعهم افاقه بعد مصيبه، واحناهم على يتيم ومسكين، وامنعهم من حاكم ظالم أن يقول فيهم ما فيهم من خير وحق. ف... فلا ينبغي أن نكون بهذه الصورة التي نرى. إن كنت معك فأنا حبيبك، وإن لم أكن معك فأنا عدوك. فهذا السلوك هو الذي يخرب الديار، وهو الذي به تسفك الدماء، وهو الذي به تقطع الأشلاء. إلا إذا رجع الناس من جديد ليقولوا للحق أنت حق، وليقولوا للباطل أنت باطل، حتى ولو على أنفسهم أو الأقربين، كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأله جل جلاله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصفح عنا صفحا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اصفح عنا صفحا جميلا. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي فضلك وكرمك كلمة الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، وسهر علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في أوقاتنا وأقواتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا دعنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا رحمته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن أغادر المنبر، أرجو أن تكثروا من الدعاء لأم الغالية، لأخ كريم لنا ماتت، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، فاجعلوا لها دعوة خالصة من قلوبكم، عسى أن يقول الملك الموكل به آمين ولك مثله. وكذلك أيها الأحبة الكرام، المسجد يدعوكم للصدقة والإنفاق لإعمار مكان الوضوء، مكان الوضوء والطهارة، لأنه أصبح يحتاج إلى تجديد وصيانة. نسأل الله عز وجل أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا. شكر الله لكم وأقم الصلاة.